طائفتين أنها لكم

وإن تنتهوا فهو الناس فآواكم قالوا قد سمعنا لو نشاء ويجعل الخبيث بعضه على بعض

وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى على عقبيه وقال إني بريء منكم شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم حتى يغيروا

اللهم الصابرين. استراح حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل وإن استنصرك أولو الأرحام بعضهم أولى